ثم بعد ذلك نأتي على تفسير سورة تبت، وأسماؤها تسمى سورة المسد وتسمى سورة تبت وتسمى سورة أبي لهب وتسمى سورة اللهب، وأشهر أسمائها سورة تبت وسورة المسد، وهي مكية باتفاق أهل العلم، نوعها مكية يعني مما نزل قبل الهجرة، وترتيبها هي السورة السادسة بين السور المكية، ترتيب نزولها نزلت بعد سورة الفاتحة وقبل سورة التكوير. قال جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. سبب نزول هذه الآية كما روى البخاري عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء لما كان في مكة بعد الرسالة، فصعد الجبل فنادى: يا صباحا، فاجتمعت إليه قريش، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم، أكنتم تصدقوني؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. وفي رواية أن أبا لهب قام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يدا أبي لهب وتب. ومعنى تبت يدا أبي لهب، تب بمعنى تبت يعني خابت وخسرت وضل سعيها، وهذا دعاء عليه، دعاء عليه، أي خابت وخسرت، يدعو عليه أن تخيب وتخسر ويضل سعيه. وقال تبت يد أبي لهب لأن اليد تستخدم بالعمل الكسب بما كسبت أيديكم، والمراد عمله كله، فهو دعاء عليه بالخسارة والخيبة وضلال السعي والعمل. ثم قال: وتب، أي وتحقق ذلك، تحققت خسارته وخيبته. ولهذا قال ابن كثير: الأول دعاء عليه، يعني قوله تبت أول السورة، قال هذا دعاء عليه، والثاني وتب خبر من الله أن الله قد أجاب هذا الدعاء أو أن هذا الدعاء قد تحقق. فالأول دعا عليه بالخيبة والخسارة وضلال السعي، وفي قوله وتب في آخر الآية بيان أن هذا قد وقع وتحقق، فخاب وخسر، ولهذا هو وقود جهنم. وفي هذه السورة دليل على أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم علم من أعلام النبوة، ودليل على أن العبد لا يخرج عن القدر. فهذا أبو لهب أخبره النبي صلى الله عليه وسلم وتلى عليه هذه السورة التي تخبر أنه سيدخل النار وسيصل النار، وأنه خاب وخسر وزوجته كذلك، ومع ذلك لم يؤمن أبو لهب ولا زوجته، بل بقوا على ما هم عليه إلى أن هلكوا على الكفر بالله، نعوذ بالله من الكفر. قال: تبت يدا أبي لهب وتب. وأبو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، أحد أعمامه، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة. قال ابن كثير: وإنما سمي بأبي لهب، قال لإشراق وجهه، لإشراق وجهه، وكان كثير الأذية لرسول الله صلى الله عليه وسلم والبغضة له والازدراء به والتنقص له ولدينه. يدل لذلك ما رواه الإمام أحمد بسند حسن عن ربيعة بن عباد من بني الديل وكان جاهليا فأسلم، قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز وهو يقول يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه ووراءه رجل وضيء، وضيء الوجه يعني جميل أحول ذو غديرتين، غديرتين يعني جمع شعره في غديرتين شعر رأسه، يقول إنه صابئ كاذب يتبعه حيث ذهب، فسألت عنه فقالوا هذا عمه أبو لهب. إذن كان شديد العداوة، فأبو لهب وهو عبد العزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل له أبي لهب لشدة وضاءة وجهه وإشراقه، يعني بشرته بيضاء جميلة لكن ما ينفعه لأن عمله أسود، كفر ولم يؤمن وتحالف مع قريش ضد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن معه في الشعب لما حصروه، وان كان بنو المطلب كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم الا هذا الرجل لشدة عداوته للنبي صلى الله عليه وسلم. قال الله جل وعلا ما اغنى عنه ماله وما كسب، ما اغنى عنه ماله وما كسب، فلم يغني عنه المال الذي اعطاه الله لانه كان كثير المال، ولا ما كسب من الاولاد، فعنده اولاد لان الولد من كسب ابيه، هذا قول لبعض المفسرين. وقال بعض المفسرين ما أغنى عنه ماله أي الذي ورثه من أبيه وما كسبه هو، وقيل ما أغنى عنه ماله المراد ماله وما كسب من الجاه والسمعة والمكانة. فالحاصل أن هذا كله لا يغني عنه لأنه كفر بالله جل وعلا، فلم يغني عنه ماله ولم يغني عنه جاهه ولا ما كسبه ولا ولده ولا غير ذلك. ثم قال سيصل نارا ذات لهب، سيصليه الله ويدخله نارا ذات لهب تتلهب، ذات لهب واشتعال، ولهذا قال ابن كثير أي ذات شرر ولهيب وإحراق شديد. وامرأته حمالة الحطب، وامرأته هي أم جميل واسمها أروى بنت حرب ابن أمية، وهي أخت أبي سفيان، وكانت عونا لزوجها على كفره وجحوده وعناده. وحمالة الحطب فيها قولان، قيل إنها كانت تحمل الحطب والأشواك، الحطب ما فيه الأشواك، وتطرحه في طريق النبي صلى الله عليه وسلم إمعانا في أذية النبي صلى الله عليه وسلم. وقيل الحطب هنا المراد به النميمة، فكانت تمشي بالنميمة وتنم على النبي صلى الله عليه وسلم. في جيدها حبل من مسد، وهذا هو الصواب، إنها إما أنها تمشي بالنميمة أو كانت تلقي الأشواك، ولا مانع من الأمرين. وأما ما ذكره ابن كثير رحمه الله من أنها يوم القيامة تحمل الحطب وتلقيه على زوجها في النار، هذا قول لا دليل عليه ولا يعرف عن السلف، ومثله لا يقال في الرأي فلا يعول عليه. في جيدها حبل من مسد، في جيدها أي في عنقها حبل من مسد، قالوا لأنها كانت عليها قلادة من ذهب فأنفقتها، كانت عليها قلادة فاخرة فأنفقتها في عداوة النبي صلى الله عليه وسلم، فأعقبها الله بها حبلا في عنقها من مسد النار. وجاء عن الشعبي أنه قال المسد الليف، الليف. وجاء عن عروة بن الزبير أن المسد سلسلة ذرعها 70 ذراعا، وعن الثوري هي قلادة من نار طولها 70 ذراعا، وقال مجاهد هي طوق من حديد. وكل هذه الأقوال محتملة، كل هذه الأقوال محتملة، فإنها تعاقب يوم القيامة بهذا في عنقها لأنها كانت تؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. وروى قد روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان وابن أبي حاتم، وذكره الألباني في صحيح السيرة أن عن أبي بكر أو عن أسماء بنت أبي بكر قال لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل